بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثنا إن شاء الله تعالى أيها الأخوة الأحباب عن الجليس الصالح، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء الأطهار الأبرار. الجليس الصالح نعمة وفضل من الملك سبحانه وتعالى يمن بها على من يشاء من عباده، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الجليس الصالح يبعث السرور في النفس، ويبعث التقوى في القلوب، ويحرضك ويحثك على فعل الخيرات والطاعات، ويقربك من الله تبارك وتعالى. وكلنا له صديق وجليس، الإنسان لا يستطيع أن يعيش بمفرده في هذه الحياة الدنيا، لا بد أن تجلس مع أصحابك ومع إخوانك ومع أصدقائك ومع أقاربك، تهنيئا لك إذا من الله تعالى عليك بجليس صالح يذكرك بالله، يعينك على طاعة ربك ومولاك. الجليس الصالح ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم، وجاء ذكره في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم، والخطاب لنا من بعده، يقول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فهذا حث على القرب وعلى الجلوس من الرجل الصالح، وتحذير من مجالسة الأشقياء والعياذ بالله. فالجليس الصالح فضل من الله تبارك وتعالى. قال الإمام السعدي في تفسيره رحمه الله تعالى: يأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه إذا جلس مع هؤلاء الفقراء الذين لا يملكون شيئا من حطام الدنيا، لأن المشركين لما نظروا إليهم نظرة استخفاف وقللوا من شأنهم وأبوا أن يدخلوا في دين الله عز وجل كبرا وتفاخرا وحسدا والعياذ بالله، فبين الله عز وجل أن هؤلاء الفقراء الضعفاء إذا جلست معهم يا محمد صلى الله عليه وسلم حصلت من الخيرات والمنافع الدينية والدنيوية الكثيرة والكثيرة. إذا جلست مع رجل صالح يكفيك أن الله عز وجل يرضى عنك، اللهم ارضى عنا يا رب. والنبي صلى الله عليه وسلم يحثك على مجالسة الصالحين. والحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثا والعياذ بالله. هذا تشبيه عجيب من أفصح البلغاء صلى الله عليه وسلم. إذا جلست مع رجل صالح كما أنك لو جلست مع حامل المثل، أضعف الإيمان أنك ستأخذ شيئا من هذا المثل، لن تخرج صفر اليدين، أو على الأقل تتشم منه رائحة طيبة. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويكره الرائحة الخبيثة. يعني لما قدم له صلى الله عليه وسلم الطعام وفيه البصل أو ما شابه ذلك، أبى صلى الله عليه وسلم وقال لبعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم، قال صلى الله عليه وسلم: قل فإني أنادي من لا تنادي، يعني أنا أنادي الملائكة. فكان يحرص صلى الله عليه وسلم على الرائحة الطيبة. والجليس السيء، جليس السوء، إما أن تستمع إلى الشتائم أو إلى القبائح، أو على الأقل ستضيع وقتك معه فيما لا ينفع. هذا يعني أقل الأضرار، أنك ضيعت وقتك الثمين، وقتك ثمين يا أخي المسلم. يكفيك أنك إذا أخذت لحظة من الزمن وقلت فيها سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أو أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أو لا إله إلا الله محمد رسول الله، رفعك الله عز وجل عنده درجات. فأنت إذا جلست مع الرجل السيء فبشم الجلوس معه ضيعت وقتك الثمين، ربما كنت في أعلى الدرجات لو أنك ما جلست مع هذا الرجل القبيح. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وطيب الله صلاته: والحديث يدل على فضل مجالسة الصالحين، وعلى فضل مجالسة أصحاب المكارم وأهل المروءات وأهل العلم والعلماء. وفي الحديث نهي وتحذير عن مجالسة ومخالطة أهل السوء والبدع. إياك أن تجلس مع أهل البدع أو مع أهل السوء أو مع المشبوهين. رحم الله امرأ دفع الغيبة عن نفسه. أنت جلست مع الرجل عند المقهى وأنت رجل طيب لكنه من المشبوهين، فتكلم الناس فيك بكلام فغضبت: أنا أشرب إنسان، أنا كذا. أنت الذي صنعت هذا بنفسك. لكنك إذا جلست في بيت الله أو وقفت خارج المسجد أو في عملك أو في أي مكان مع رجل صالح، فسيقولون: وجدناه قد وقف مع فلان وفلان، نعم نعم الناس. أما إذا جلست مع أهل الفجور وأهل الفسق وأهل البدع فماذا تريد أن يقال عنك؟ ولماذا غضبت؟ لأنك اتهمت. لماذا غضبت وأنت الذي صنعت هذا بنفسك؟ إذن فالحديث فيه تحذير من مخالطة أهل البدع والشبهات والعصاة والمذنبين. وهذا حديث أيضا رواه الإمام أحمد في مسنده، والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. طيب، أنت على دين خليله، يعني على ديني، أي على خلق صاحبك هذا، فإن كان من الصالحين فأنت من الصالحين، وإن كان من الخبثاء فإن الله تعالى قال: قل كل يعمل على شاكلته. ويكفيك أن تعلم أن هذا الصديق ربما تسبب في دخولك النار وبئس القرار، نعوذ بالله من الشقاء. رجل من العرب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، والعرب قد اتصفوا بالكرم والسخاء والعطاء، واتصفوا بسخاوة النفس. فأبى صلى الله عليه وسلم إلا أن ينطق الرجل بالشهادتين. فالرجل نطق بالشهادتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يلبي هذه الدعوة فهذا عار في حق الرجل، عار ألا تأكل من طعامه. لما دعوتك أن تجلس في بيتي وأن تأكل معي، وهذا يدل على كرمهم، فنعوذ بالله من البخل. وإذا بصديق لهذا الرجل وهو من الأشقياء، عقبة بن أبي معيط لعنه الله وقبحه، حث الرجل على الكفر بالله وقال أنت علي حرام، يقول هذا العقبة، ومجلسك حرام وطعامك حرام إن لم تكفر بمحمد وأن تصدق في وجهه. وإذا بالشقي الملعون يسمع هذا ويرتد وينقلب على عقبيه، فأنزل الله تعالى فيه قرآنا يتلى في المحاريب والكتاثيب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في سورة الفرقان، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهذا هو صاحب الذنوب الذي جعل هذا الرجل بعد أن أسلم ودخل في دين الله جعله من المخلدين في نار جهنم. ورجل آخر كان على الكفر والشرك حتى أتاه رجل فدعاه إلى الإسلام فدخل في دين الله فصار من خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصديق رضي الله تعالى عنه لما أسلم ما قال سأجلس في بيتي حتى أحفظ القرآن وحتى أقوم بدراستي العلوم حتى أؤهل نفسي لدعوة الله عز وجل، وإنما خرج وهو المخلص الذي جعل نفسه لله ودعا الناس إلى الدخول في دين الله، فيدخل في دين الله عز وجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بشروا بالجنة فيما بعد، فيأتون يوم القيامة في ميزان الصديق، والصديق جعله الله سببا لإنقاذهم من النار ومن القرار. هذا هو الجليس الصالح، فاحرصوا عليه. من فضائل مجالسة الصالحين كما قال العلماء، أولا أن الرحمة تتنزل على هؤلاء الأطهار في المجالس الطيبة المباركة، هم القوم لا يشقى بهم جليس. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لو أن رجلا دخل المسجد لحاجة من الحاجات، لا يريد الصلاة ولا يريد العلم ولا يريد أي شيء إلا أنه أراد أن يدخل الخلاء، فلما دخل الخلاء قال أنتظر صديقا لي أو أجلس كي يمضي الوقت أو أجلس للاستراحة، ليس له أي غرض في الحضور. فإذا تنزلت الرحمة فهذا الرجل تتنزل عليه الرحمات، الله أكبر، فما بالكم بالذي نوى أن يجلس، والذي كان يحرص على طلب العلم، والذي كان يحرص على بث العلم ونشره، هم درجات عند الله. فهذه الرحمة تشمل هذا الرجل الذي ما جلس إلا لغرض وحاجة، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فما بالكم بالذي صحح النية وأراد القرب من الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منه. وأيضا فإنك إذا أحببت الصالحين وصفت فإنك ستحشر معهم يوم القيامة. وأبشر بحديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم؟ قال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وكاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبكوا من شدة الفرح. طيب نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، هل تنشر معه يوم القيامة اللهم احشرنا في زمرته يا رب العالمين؟ أنا أحب الصالحين، نحب الصحابة، نحب التابعين، نحب الأئمة، نحب الإمام مالك، الثوري، الشافعي، ونحب العظماء والأكابر من أهل السنة والجماعة ومن المعاصرين. أبشر فمصيرك أن تحشر مع هذا الفوج المبارك يوم القيامة، حتى وإن لم تعمل بعمله. أنا رجل مقصر ضعيف، لا أستطيع أن أقوم الليل، لا أستطيع أن أختم القرآن، لا أستطيع أن أحفظ القرآن، لا أستطيع أن أصعد المنابر، لا أستطيع أن أمس الدعوة في المساجد وأن أصنف كتبا أو إلى آخره. يكفيك أن تحب الصالحين. وفي المقابل نجد رجلا قد بث سمومه في الدعاة إلى الله عز وجل لأنهم نطقوا وصدعوا بكلمة الحق، أولئك يحاربون الله ورسوله، نعوذ بالله من حالهم، نعوذ بالله من حالهم. أنت ما قدمت شيئا للدعوة لكنه ظل يحارب الدعاة ويحارب أهل السنة والجماعة في كل وقت وحين، يموت على سوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. وأيضا فإن الجليس الصالح هذا الرجل يظفر بدعوة الصالحين. واستمع إلى هذا الحديث العزيز الماتع، وهو عند الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، يعني قام يصلي بالليل. طبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك قيام الليل لا في السفر ولا في الحضر. فسمع صوت عباد يصلي في المسجد. طبعا الحجرة النبوية الشريفة هناك فاصل أو هناك باب أو سادس يفصل بين الحجرة وبين المسجد النبوي صلى الله وسلم وبارك على ساكن الحجرة. فأي كلمة تصل إلى سمع النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آل بيته. فقام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد ويقرأ القرآن بصوت حسن، بصوت عذب، مع إتقان لأحكام التلاوة والتجويد وكيف لا، وقد أخذه من فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم. يجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع إلى قراءته ويقوم بالقراءة ويعرض القراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما ظنكم بهؤلاء الرجال؟ ما ظنكم بإتقانهم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استمع إلى قراءة ابن مسعود بكى وقال: حسبك الآن، فالتفت فإذا عيناه تجلسان. النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى قراءة سالم مولى أبي حذيفة فيقول: الحمد لله الذي جعل في أمتي رجلا كهذا الرجل. يا الله أكبر، الله أكبر، نعمة عظيمة. الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي أنزل القرآن على قلبه يتمنى أن يرى الأمة بأسرها كسالم وكابن مسعود. فاستمع ماذا قال عن عباد لما قام يصلي ويرسل القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أصوت عباد هذا؟ قالت: نعم. قال: اللهم ارحم عباد. الله، شيء عظيم جدا. كذلك إذا استمعت إلى قراءة طيبة جيدة متقنة فادعو لصاحبها وسل الله عز وجل أن يرزقك هذا النعيم وأن يجعل من ذريتك كهذا الرجل الذي سمعت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالرحمة. وإذا دعا صلى الله عليه وسلم لرجل بالرحمة فأنى له أن يعذب بعد ذلك. اللهم اجعلنا من المظلومين. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. شكرا لكم، والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.